السؤال ده عيب، السؤال ده مهين، السؤال ده إهانة للإنسان اللي بيتسأل. يوجد لي طريقة شرعية أسافر بيها؟ الكلام ده يتسأله محامي بصدد يشوف ثغرة في القانون علشان يوجد مخرج. اللي عايز يسيب الدين ويغضب ربنا ما يطلبش أحكام من حد يفتي بيها. اللي عايز يغضب ربنا سبحانه وتعالى، اللي عايز يتنازل عن اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ما يدورش على شيخ يقول له حلال، لأن ده اسمه زواغان القلوب. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يدور على مخرج في الشريعة منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني مش عايز يعصي ربنا، لا، عايز يعصي ربنا ويكون شيخ قال لي حلال.